بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب كراء الأرض. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراء الأرض، قال: واختلف العلماء في كراء الأرض، فقال طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة. يعني أنهم منعوا كراء الأرض عموما ومطلقا لهذه الأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، والذي عليه جمهور أهل العلم أن كراء الأرض منه ما هو جائز ومرخص فيه، ومنه ما هو ممنوع. فما كان من كراء يؤدي إلى الاختلاف وإلى النزاع وإلى الغرر فهذا هو المنهي عنه. وما كان الكراء فيه أمر معلوم والشروط معلومة والحقوق محفوظة وليس فيه تعد ولا ظلم فهذا أمر سائغ، وهو الذي انتهى إليه الأمر، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أكرأ أهل خيبر الأرض ببعض ما يخرج منها. نعم. قال: سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لا طلاق لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. قالوا: لأن حديث النهي مطلق فيشمل جميع الأحوال. نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة. يعني متفقون على أنها لو أجرت بالذهب والفضة فالإيجار صحيح، كأن يقول: أستأجر منك هذه الأرض بدينار أو بألف دينار أو بمئة دينار أو بألف درهم فلا بأس. نعم. تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. وأما من جنس ما يزرع فيها، كأن يقول له: أؤاجرك الأرض على أن تعطيني ربع ما يخرج منها أو ثلث ما يخرج منها، فهذا أيضا جائز. لكنه لو قال: أؤاجرك الأرض على أن تعطيني 20 صاعا أو وسقا أو وسقين مما يخرج منها، فهذا ليس بجائز عند كثير من أهل العلم، لأن هذا يحتمل أن الأرض لا تخرج هذا المقدار فيحدث النزاع. لكن إن كان الإجارة بنسبة مشاعة كالربع والثلث والنصف وغير ذلك فلا بأس. أه؟ هذا عند بعض أهل العلم. نعم. قال ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة، لأنه جاء النص بالمخابرة. لكن إذا كانت المخابرة مشاعة، لأن بعض المخابرات أن يأتي إلى الأرض ويقسمها مثلا نصفها أو ثلثها ويقول هذا الجانب لي وهذا الجانب لي المكتري، هذا الذي لا يجوز لاحتمال أن الجزء الذي اختاره لنفسه ينتج أكثر من المطلوب، والاحتمال أن الجزء الذي خصه للمستأجر لا يحصل فيه على النسبة المطلوبة. وهنا جاء النهي، لكن إن كان النسبة مشاعة بحيث يقول على أن تكون الإيجارة على نصف ما يخرج منها أو ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها، ففي هذه الحالة يجوز. نعم. قال ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة، هذا أيضا لا يجوز أن يقول أنا أؤجرك الأرض على أن يكون هذا الجزء لي وهذا الجزء لك. وقال ربيعة يجوز بالذهب والفضة فقط، يعني أن يؤجر الأرض بالذهب والفضة، وما في حكم الذهب والفضة. نعم. وقال مالك رحمه الله يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، يعني إلا أن يكون من جنسه، كان يقول أجرك الأرض على أن تعطيني 20 صاعا من قمح والأرض تزرع بالقمح، فهذا الذي نهى عنه، لأن هذا نوع من المحاقلة واحتمال جريان الربا في ذلك. نعم. قال وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وجماعة من المالكية وآخرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، يعني بثلث المخارج وربع الخارج لا بثلث الأرض وربع الأرض. قال وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار، وسنوضحه في باب المساقات إن شاء الله تعالى. قال فأما طاووس والحسن فقد ذكرنا حجتهما، وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك من أن النبي نهى عن المؤاجران السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين، أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة. نحن ذكرنا في درس البارحة الماذيانات، نعم، وأن المراد بها هي أماكن تجمع الماء وأماكن جريان السيول وأماكن قرب الأرض من الماء، نعم، أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك، كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها. والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها، كما نهى عن بيع الغرر نهي تنزيه. نعم، يعني أن الكراهة ليست للحرمة، وإنما هي كراهة تنزيه، والأولى ترك ذلك. نعم. قال بل يتواهبونه ونحو ذلك، وهذا إنما كان كما ذكرت في أول الإسلام، عندما قدم المهاجرون من مكة ونزلوا المدينة، وكان عند بعض الأنصار أراض تفيض عن حاجتهم، فطلب منهم أن يهبوها وأن يعيروها لمن ليس لهم أرض ليزرعوها. وأما بعد أن استقر الأمر وجرى المال في يد الآخرين وأصبحوا قادرين على الإجارة، رخص لهم في الإجارة. نعم. قال وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري رحمه الله وغيره، ومعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. يعني معنى هذا الذي ذهب إليه البخاري من أنه يجوز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها مشاعا، هو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أخاه، أو يزرعها أخاه يعني يعطيها لأخيه يزرعها. نعم، أن يجعلها مزرعة له، ومعناه يعيره إياها بلا عوض، وهو معنى الرواية الأخرى فليمنحها أخاه بفتح الياء والنون، أن يجعلها منيحة أي عارية. وأما الكراء فممدود ويكرى بضم الياء. الكراء يعني لفظة مؤنثة تأنيث ممدود تنتهي بالألف والهمزة، الألف والهمزة. كراء كرى يكري كراء. نعم. قوله فتصيب من القصر، أكرى يكري كراء. نعم. قوله فتصيب من القصري، فتصيب من القصري هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن على وزن القبطي القصري. القصري. هكذا ضبطناه، وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور. قال القاضي عياض رحمه الله هكذا رويناه عن أكثرهم، وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور قصر قصري قصري بفتح القاف والراء والراء قصري. نعم قصرا. نعم. وعن ابن الأوزاعي بضم القاف مقصور قصرا، ضم القاف وفتح الراء قصرا. قال والصواب الأول اللي هو القصري، ومن القصري. نعم نعم. ابن ايه الأوزاعي ايش عندك مقصور؟ نعم الأوزاعي ولا ابن الخزاعي؟ ابن الخزاعي. ابن الخزاعي بضم القاف مقصور. أيوة. قال والصواب الأول. قال وقال مين؟ نعم. طيب أقرأ العبارة من جديد. قال القاضي عياض رحمه الله هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف. عن الطبري بفتح القاف قصر قصرا والراء مقصور. نعم. وعن ابن الخزاعي بضم القاف. وعن ابن الخزاعي بضم القاف. نعم. قصرا مقصور قصرا. نعم. قال والصواب الأول. نعم. اللي هو القصري الأول القصري. نعم. نعم. قال وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس. وهو ما بقي من الحب في السنبل. في السنبل يعني يقول له أؤجرك الأرض. نعم. على أن يكون النتاج لي. نعم. وما بقي من القصرى. نعم. لك. وهذه القصرى لما كانت قليلة أو لما تكون يعني غير جيدة فلا تكون الإجارة سليمة. نعم. قال بعد الدياس. ما معنى الدياس؟ ها؟ بعد أو بعد الدياس. نعم. والمراد بالدياس يعني بعد أن يجمع الحب ثم ترسل عليه الدواب كالحمير والجمال تدوسه حتى يصفى ويخرج الحب لوحده ويبقى القشر لوحده. هذا الذي يسمى بالدياس ويسمى بالدرس. نعم. نعم. أيوة. ويقال له القصارة. ويقال له القصارة أو القصرة. نعم. بضم القاف. وهذا الاسم أشهر من القصري. أشهر من القصري الذي ذكره أول. نعم. قوله كنا لا نرى بالخبر بأسا. كنا لا نرى بالخبر. بالخبر والمراد به المخابرة يعني. هنا. وقد مرت بنا المخابرة وهي أنه يعطيه الأرض. هنا. على أن يكون البذر من المستأجر. نعم. أما إذا كان البذر من المؤجر. نعم. فيسمى بالمزارعة. نعم. نعم. ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر. خبر. نعم. أو خبر. نعم. الخبر. نعم. ولم يذكر الجوهري وآخرون من أهل اللغة غيره. يعني ذكروا هذا اللفظين. نعم. خبر وخبر. نعم. وحكى القاضي عياض رحمه الله في الكسر والفتح والضم خبر. نعم. خبر وخبر وخبر. نعم. ورجح الكسر. نعم. ثم الفتح وهو بمعنى المخابرة. قوله أتاه بالبلاط هو بفتح الباء مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عن هذا المكان يعني فيما يظهر الله أعلم أنه من الناحية الشرقية الجنوبية من المسجد باب النساء يعني حول باب جبريل وباب النساء ومصلى الجنائز. سم. نعم. قوله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الأرض كان يأخذ الأرض فنبئ حديثا عن رافع بن خديج رضي الله عنه. كان يؤجر الأرض ولا يأخذ الأرض؟ يعني أن ابن عمر كان رضي الله عنه نعم. ها؟ كان يأخذ الأرض كان يؤجر الأرض. نعم بمعنى كما جاء في رواية أخرى كان يكري الأرض ويؤجرها. نعم. لكنه فيما بعد أخبر. نعم. وهذا كان بعد أيامه أو في أيام معاوية رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إجارة الأرض فامتنع عن إجارتها. نعم. نعم. فذكروا في آخره فتركه ابن عمر رضي الله عنه ولم يأخذ. أي فنبهوه في آخر الأمر أن هذا ممنوع فامتنع امتثالا. نعم. مع أنه كان يعمل بذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن أخبر أخيرا من طريق رافع بن خديج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال هكذا هو في كثير من النسخ يأخذ بالخاء والذال من الأخذ وفي كثير منها يأجر بضم الجيم أو الجيم المضمومة أو يؤجر أو يؤجر أو يؤجر. نعم. بالجيم المضمومة والراء في الموضعين يؤجر. نعم. زي ما قرأت بدلا من يأخذ. نعم. نعم. قال القاضي وصاحب المطالع هذا هو المعروف لجمهور رواة صحيح مسلم. يعني أن المحدثين. نعم. أو أن الرواية المشهورة عن مسلم أنه يؤجر. لا أنه يأخذ. نعم. قال صاحب المطالع والأول تصحيف. يعني أن الأول كتب خطأ فيه تصحيف. وفي بعض النسخ يؤاجر وهذا صحيح. ويؤجر ويؤاجر بمعنى واحد. نعم. قوله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أراضيه كذا في بعض النسخ أرضيه كذا في بعض النسخ أرضيه أرضيه. نعم. وفي بعضها أراضيه. نعم. بفتح الراء وكسر الضاد على الجمع أرضيه. بفتح الراء أراضيه. أراضيه يعني كان يؤجر جمع أراضيه. نعم. نعم. وفي بعضها أرضه على الإفراد وفي بعضها صحيح. كان يؤجر أرضه. نعم. وابن عمر رضي الله عنهما ربما كانت عنده أرض واحدة. نعم. فيتحقق فيه أرضه أو عنده أكثر من أرض فيقال كان يؤجر أراضيه. نعم. قوله عن أبي النجاشي عن رافع عن زهير ابن رافع وهو عمه قال أتاني زهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وتقديره عن رافع أن زهيرا عمه حدثه بحديث. قال رافع في بيان ذلك الحديث أتاني زهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام. ووقع في بعض النسخ أنبأني بدل أتاني. لا. والصواب المنتظم أتاني من الإتيان يعني أنه أتاني وقال لي. نعم. عن بعض يعني أعمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قوله في هذا الحديث نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق يعني أنهم كانوا يؤجرون الأرض على أن يأخذوا نتاج الربيع والمراد بالربيع يعني الأراضي التي هي قريبة من الماء، قريبة من الجداول، وقريبة من السواقي، وقريبة من تجمع الماء، يعطون الأرض لمن يزرعها ويشترطون نتاج هذه المناطق التي هي غنية بالماء ويتركون له الباقي. ولما كان وصول الماء إلى الأراضي إلى الباقية من الأراضي فيه صعوبة وفيه قلة، والإنتاج فيها أقل من الإنتاج الذي حول الربيع وحول السواقي وحول الميذاب ميذينات، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قال هكذا هو في معظم النسخ الربيع وهو الساقية والنهر الصغير. وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان الربع مثل ما قلت بضم الراء وبحذف الياء، نعم وهو أيضا صحيح لأن العبارة صحيحة. قوله أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج رضي الله عنه فاسمع منه الحديث عن أبيه، رؤيا فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر وبقطعها مرفوعا على الخبر على ألف أسمع، وكلاهما صحيح والأول أجود، يعني أن الأول يوجهه إلى أن يسمع والثاني يطلب منه أن يسمع أن يستمع. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أن يؤاخذ عليها خرجا، أن يأخذ عليها خرجا، يأخذ يعني على الأرض خرجا، أي أجرة، والله أعلم. ثم قال نعم كتاب المساقات والمزارعة، هذا عنوان كتبه الإمام النووي على هذه الأحاديث الواردة. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا في كتاب المساقات والمزارعة، وهي أن يعطي صاحب الأرض الأرض لمن يزرعها على أن يتفق على النصيب الذي يأخذه كل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بذلك بعد أن فتح خيبر، سلمهم الأرض على أن يوافوه سنويا بنصف الخراج ما يخرج منها. وهذا نص يعني وأصل في مسألة المزارعة والمحاقلة والمساقاة، لأنها تعتمد في العمل هنا على السقاية، فنسب العمل كله إلى السقاية وقيل مساقات، وفي بعضها الاعتماد كله على الزرع فسميت بالمزارعة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وأصحابه أيضا عاملوا أهل خيبر بهذه المعاملة، لأنه كان بالمدينة، ولكن تركهم يزرعون، سواء كان الزرع نخلا او كان الزرع قمحا او كان الزرع من الثمار الموسمية، فكل ذلك يجري فيه هذا النوع من العمل. نعم. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. أعطى خيبر يعني أعطى أرض خيبر لمن يزرعها بشطر ما يخرج منها، ومعنى الشطر يعني النصف. قال فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، يعني أنه كان إذا جاء بالنتاج يعطي زوجاته وهن 90 يعطيهم كل واحدة 10 أوسق 8 من الثمر ووسقين من الشعير، فمجموع ما يحصل عليه كلهم 80 وسقا من التمر وعشرون وسقا من الشعير. نعم. قال فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء، يعني تملكتها بدلا من أنها تكتفي بالثمرة، وتولت هي إعمالها من خلال من تؤجره على أن يأتيها بالثمر بالشطر من الثمر. نعم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث. والمراد بالزرع يعني الحبوب، والمراد الحبوب والشعير، والمراد بالثمر يعني التمر. نعم. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أمسك الأرض وعامل أهلها على الشطر، لكنه في أيام عمر رضي الله عنه لما اتسعت البلاد وفتحت بدأ يقسمها بين المهاجرين والأنصار وبين الفاتحين، فقسم خيبر وأبقى بعضها، وخير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يتملكن الأرض أو أنهم يحصلون على المحصول فقط، فاخترنا بعضهم اختار المحصول وبعضهم اختار تملك الأرض. نعم. قال وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء، يعني ذكر أحد الخيارين. نعم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا اللهم صل ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.